سيرتك قدام مني ما بقتش بقول آه ده حبيبي، بسمع اسمك ولا بتأثر، ما بقتش كمان تجي في بالي، ولا على أيامك بتحسر، ولا زي زمان بالنسبة لي. أيوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة، أيام ما بحبش أحملها. أيوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة، أيام ما بحبش أحملها. أيام ما بحبش أحملها.